طوبى لمن توجه إلى مشرق الأذكار في الأسحار ذاكرا متذكرا مستغفرا وإذا دخل يقعد صامتا لإصغاء آيات الله الملك العزيز الحميد قل مشرق الأذكار إنه كل بيت بني لذكري في المدن والقرى كذلك سمي لدى العرش إن أنتم من العارفين